وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. جاء المصنف رحمه الله بحديث بهز بن حكيم بن حزام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة الإبل في كل 40 بنت إيش؟ لبون. تقدم لنا أن بنت اللبون تكون من كم؟ من 35 إلى 45، أي أن 40 المذكورة هنا داخلة في نصاب بنت اللبون. وعلى هذا يكون الحديث فيه جديد، وهو وصف الإبل بكونها سائمة، وهذا الوصف عام في جميع بهيمة الأنعام. فإذا كان يمتلك 40 من الغنم وهو نصاب، ولكنه يتكلف العلف إليها بأن يزرع لها البرسيم أو يشتري لها الشعير أو يزرعه، فهذه تسمى معلوفة. والسائمة هي التي يسرح بها الراعي، تسوم في أرض الله، تأكل من النباتات والعشب الذي ينبته الله في الأرض عن طريق الأمطار، ولا يتكلف لها علفا. وهنا يبحث الفقهاء فيما لو كانت بهيمة الأنعام سائمة نصف الحول، جاءت الأمطار ونبت العشب ورعت بهيمة الأنعام من هذا العشب سائمة 6 أشهر، ثم انقضى العشب في الخلاء واضطر إلى أن يشتري لها العلف وعلفها 6 أشهر. فيقول بعض الفقهاء: عليه نصف الزكاة، لأنها استوفت شرط الزكاة وهو حولان الحول، ونصف الشرط الآخر وهو السوم. فإذا كانت 40 فعليه نصف شاة، إذا كانت 121 ففيها شاتان فعليه شاة واحدة، وهكذا يجزأ الواجب على بهيمة الأنعام بالنسبة إلى السوم والعلف. فإن كانت سائمة طيلة العام فعليه الزكاة كاملة، وإن كانت معلوفة طيلة العام فلا زكاة عليها، وإن كانت سائمة تارة ومعلوفة تارة فبحسب ذلك يؤخذ منه الزكاة. ثم في الحديث عقوبة من منع الزكاة، فذكر في هذا الحديث: من أعطاها مؤتجرا، من أعطى زكاة ماله طالبا للأجر، يعني طائعا مختارا طالبا الأجر عند الله بأداء فريضة الزكاة عليه، لأن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام وهي حق المال، فإذا أدى ذلك ممتثلا أمر الله وطالبا الأجر من الله فبها ونعمت. ومن منعها، وفرق بين منعها وجحدها. الجحود لما ثبت من الدين بالضرورة كفر عياذا بالله، والمنع من العطاء أو الامتثال هذه معصية. وتقدم لنا أو علم من فعل الصديق رضي الله تعالى عنه مع أهل الزكاة، لأن الناس أو بعض الأعراب بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان موقف الناس من الزكاة على عدة أقسام، منهم من قال انتهى أمر الزكاة فلا زكاة، وجحد استمرار وجوبها، ومنهم من لا زال مقرا بالزكاة ولكن قال أنا أخرجها بنفسي ولا أدفعها لأبي بكر، هذه أموالنا ونحن مسؤولون عنها فنحن نقسم زكاتها. ولهذا كان الأكثر جحود الزكاة، وصاحب ذلك ردة بعض القبائل، فقام الصديق رضي الله تعالى عنه وأعلنها: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وهذا في حق من جحدها. وقال: والله لو منعوني عقالا أو عقالا أو عناقا، جاء الحديث بهذه الألفاظ الثلاثة، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. إذن قام في الأمر واستفسر عمر رضي الله تعالى عنه أو استوضح في الأمر وقال: أتقاتل قوما يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ هذا في غير المرتدين. فقال: يا عمر، شجاع في الجاهلية وخوار في الإسلام، ألم يقل إلا بحقها؟ أي من قال لا إله إلا الله وبحقها، ومن حق لا إله إلا الله إيتاء الزكاة. فيقول عمر: فرأيت أن الحق مع أبي بكر، فشرح الله صدري لما قال أبو بكر. فسموا قتال أبي بكر لمانع الزكاة ومع غيرهم قتال الردة أو حرب أهل الردة، وليس من منع الزكاة مرتدا. الذين قالوا نحن نخرجها بأنفسنا، ولكنه افتيات على ولي الأمر، لأن الله سبحانه أوجب على ولي الأمر أن يقوم فيها، لقوله سبحانه: خذ، وهذا فعل أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم صدقة، والخليفة من بعده يقوم مقامه. وهكذا جميع من ولي أمر المسلمين فإنه يقوم مقامه صلى الله عليه وسلم فيما يجب على الإمام. الذين إن مكناهم في الأرض إيش؟ أقاموا الصلاة وإيش؟ وآتوا الزكاة. فالزكاة قرينة الصلاة في وجوبها ومهمة أخذها وتوزيعها على من يتولى أمر المسلمين. وتقدم لنا البارحة بأن صدقات المسلمين تؤخذ على مياههم. من الذي يأخذها؟ نواب ولي الأمر يذهبون إليهم فيحصون ما عندهم ويأخذون ما وجب عليهم. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم، ومعنى عناقا وهو ولد الشاة الصغير، ومعنى عقالا بالفتح نصيب الزكاة في السنة، ومعنى عقالا بالكسر الحبل الذي يكون في عنق البعير يعقل به حتى لا ينهض قائما. فلكأنه يقول: لو أعطوني الإبل التي كانوا يعطونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونقصوا عقال واحدة منها لقاتلتهم عليه. فإذا كان سيقاتلهم على الحبل الذي يعقل به البعير، هل يتركهم في ما وجب من بنت مخاض ولبون وحقة وجذع ومسنة؟ لا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من أعطاها مؤتجرا طالبا الأجر فبها ونعم، ومن منعها أي ليس جاحدا، ومن منعها إيش؟ فإنا أخذوها، فإنا بالتأكيد أخذوها أي بالقوة وشطر ماله. الشطر النصف. طيب شطر ماله ليش؟ قالوا هذا من باب العقوبة بالمال. والحديث ثم فيه تتمة: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. هذا التذييل مهم جدا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من منعها أخذناها بالقوة. طب وش حظك أنت منها حتى تأخذها بالقوة؟ القوة تحتاج إلى قتال، والقتال يحتاج إلى رجال، والمقاتلة لابد فيها من ضحايا. نضحي ببعض المسلمين من أجل جمع الزكاة، ما حظك أنت منها؟ فيقول: لا، أنا كلفت بأخذها، خذ من أموالهم، ووجب علي القيام بهذا الواجب مع أني لا حظ لي فيها. يعني يقوم فيها لمصلحة من؟ لكم أنتم. فقيامه صلى الله عليه وسلم في الزكاة لمصلحة الأغنياء والفقراء، لمصلحة الأغنياء إبراء لذمتهم، ولمصلحة الفقراء إيصال حقهم إليهم. ومن هنا أيها الإخوة نعلم بأن فرض الزكاة للفقراء ليس معناه إذلالهم ولا إراقة مياه وجوههم، بل مع حفظ كرامتهم. وقد بين سبحانه: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم بين أيضا قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، قول معروف، ومغفرة خير من، وكل ذلك حفاظا على كرامة الإنسان، لأن الفقر والغنى ابتلاء من الله. لو شاء حول المال من الغني إلى الفقير، وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، وما تدري وإن ذمرت ثقبا لمن يكون ذاك الفصيل؟ لو ولدت الناقة وأنت قمت على الفصيل الصغير ونظفت وهذبت وكل شيء، ما تدري هو لك ولا تروح وتخليه لغيرك. إذن الابتلاء بالمال في الغنى وفي الفقر امتحان من الله للعبد. أيشكر الغني على غناه؟ أيصبر الفقير على فقره؟ فمن هنا كان هذا الحق مع كرامة المسكين، لم يقل له اذهب وخذ حقك من الأغنياء يعطون أو يماطلون أو يتجهمون الوجه في وجهه، لا، كلف الرسول الكريم وهو لا تحل له بأن يقوم فيها ويأخذها، ومن امتنع قاتله وأخذها عنوة وأخذ شطر ماله. هنا يبحث العلماء في هذا الحديث من حيث السند متكلم فيه، ومن حيث المعنى، هل في الإسلام عقوبات مالية؟ قالوا نعم، وهذا منها أو دليلها. ثم قالوا أيضا في الغاصب ينتزع ما غصبه، أو إذا أنشأ فيما غصب زرعا أو بناء هدم عليه عقوبة له في غصبه. إذن العقوبة المالية موجودة، ولكن بعض المتأخرين وخاصة شارح هذا الكتاب يقول إننا إذا وسعنا الأمر لولاة الأمر في العقوبات المالية فلربما تطلعت نفوس الضعفاء منهم إلى أموال الرعية فتذرعوا بأوهى الأسباب ليأخذوا الأموال قهرا، ليأخذوها بغير حق وبادعاء أنها عقوبة مالية. ولكن القائل يقول لا ينبغي أن يتعدى ولي أمر في عقوبة مالية إلا ما ورد به الشرع. وهنا قال أخذناها وشطر، الشطر النصف، عزمة من عزمات ربنا، ما فيها هوادة ولا فيها تساهل، ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء، حتى آل البيت ليس لهم من هذه الصدقات شيء. ولكن في الوقت الحاضر يوجد من آل البيت، وكان آل البيت في السابق لهم سهم في الخمس، وكانوا يأخذون ما يكفيهم من خمس الغنائم من سهم الله ورسوله وذوي القربى، وكان يكفيهم ويستغنون بذلك. فالآن لا خمس ولا سدس، وتعطل حقهم في المال. فإذا وجد من آل البيت من تستحق عليه الصدقة لو لم يكن من آل البيت، أن أتركه يجوع لأنه من آل البيت، أم أننا نعطيه بصفة الفاقة والحاجة ويكون أخذ لا لأنه من آل البيت بل لأنه فرد مسلم مستحق محتاج؟ والذي حرمها على آل البيت ما قاله صلى الله عليه وسلم، إن هذه الصدقة أوساخ الناس، ولا يليق بآل بيت رسول الله الذي يريد الله أن يطهرهم تطهيرا أن يتناولوا أوساخ الناس. ولكن ما دام الحق الأساسي قد تعطل عليهم وأصبحوا بصفة الفقر أو الحاجة محتاجين كغيرهم، إذن يعطوا. وقد وقع الخلاف في عامل الزكاة والعاملين عليها، أنه يأخذ أجره من الزكاة، فبعض العلماء يقول لا يكون العامل من آل البيت حتى لا يأخذ أجره من الزكاة أوساخ الناس. وبعضهم يقول ليش؟ هو يأخذ بعمله لا بكونه من آل البيت. والآخرون قالوا إذا احتيج إليه يعمل ويأخذ أجره من بيت مال المسلمين الذي يمون بالفيء والغنائم. الذي يهمنا هنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهذا كان معمول به في السابق كما في قضية بريرة. بريرة مولاة لعائشة رضي الله تعالى عنهما، اشترتها واعتقت، فتصدق بلحم على بريرة لأنها ليست من آل البيت، معتوقة لهم، مع أن هناك الحديث مولى القوم من أنفسهم. فجاء صلى الله عليه وسلم وطلب الغداء، فقدم إليه الخبز والملح والخل، فقال: لماذا الخبز والملح والخل وأنا أرى البرمة تفوح على النار؟ قالوا: ما إنما فيها لا يصلح لك، لأنه لحم تصدق به على بريرة، والصدقة أنت لا تأكلها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو عليها صدقة ولنا منها هدية. وأكل منه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي ومعه الحسن أو الحسين، نسيت، فوجد تمرة في الأرض فالتقطها وعلى فيه، فحالا أدخل صلى الله عليه وسلم أصبعه في الصبي وأخرجه وقال: كخ كخ. ثم قال: إني لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لتركته يأكلها. فإلى هذا الحد كان يتحرز صلى الله عليه وسلم من أكل الصدقة لأنها من أوساخ الناس، فهي لا تحل لمحمد ولا لآله، وأبناء فاطمة من آل محمد صلى الله عليه وسلم. هناك من يتكلم على هذه اللفظة وشطر، يقول إن العقوبة بالمال لا تأتي، والرواية: وشطر ماله، بمعنى قسم ماله قسمين: قسم خيار المال، وقسم رديء المال. ويأتي المصدق ويتخير من خيار المال، يعني هو كان يمتنع من تقديم الزكاة من وسط المال، فجاءت عقوبة له وأخذ من خيار ماله رغما عنه. ولكن الجمهور على اللفظ الأول: أخذوها وشطر، أي ونصف ماله معها، عقوبة له في منعه للزكاة. والله تعالى أعلم.